بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مقرأة الهدى التابعة لجمعية الهدى للتربية والثقافة أن تقدم لكم هذه السلسلة في شرح نظم ابن أبي كف لأصول الإمام مالك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بنيت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فلازلنا أحبتنا في الله مع سلسلة الدروس والحلقات التي جعلنا قطب رحاها حول شرح أصول مالك رحمه الله، التي عليها المرتكز والمعتمد في الشرعيات أي في الأحكام الشرعية، وذلك من خلال نظم ابن أبي كف المحجوبي الولاتي الشنقيطي رحمه الله. فوصلنا إلى قوله: وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. قال رحمه الله: وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. فهذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير كريم، كيف الحال؟ طيب، بارك الله فيك، الله يسلمك خير. فهذا هو الدليل العاشر من الأدلة الإجمالية التي يحتج بها إمامنا مالك، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك رحمه الله رحمة واسعة. الدليل العاشر قول الصحابي، وليس الأمر حكرا على قول الصحابي، بل كذلك فعله. وإذا أردنا اللفظ الذي يجمع ويضم كل هذه المعاني فنقول مذهب الصحابي أو رأي الصحابي، حتى يكون جامعا وضاما لقوله وفعله على حد سواء، سواء كان هذا الصحابي إماما أو حاكما أو مفتيا. وبداية نعرف الصحابي، فالصحابي من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت إسلامه ردة على الصحيح، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. الصحابي هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت إسلامه ردة على الصحيح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهذا التعريف للصحابي هو التعريف المشهور عند المحدثين، هو التعريف المشهور والمتداول عند أهل الحديث. يقول السيوطي رحمه الله في ألفيته: حد الصحابي مسلما لاقى الرسول، وإن بلا رواية عنه وطول. فيشترط في الصحابي أن يكون ممن لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرط الإيمان به وكذلك بأن يموت على هذا الإسلام وإن تخللت إسلامه ردة كما ذكر الحافظ وأشرنا إليه. نقف مع هذا التعريف. فقوله من اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام أدق من عبارة بعضهم من رأى، فالبعض قد يعرف الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التعريف فيه قصور. لماذا؟ لأنه يخرج الأعمى، ومعلوم أن من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من كان أعمى وهو عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقولهم من استمع أضق من قولهم من رأى. وكذلك هذا القيد يخرج من أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وعاصره لكنه لم يلقه ولم يجتمع به كالنجاشي. فالنجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يجتمع به، فلا يسمى في عرف أهل الحديث وفي عرف العلماء لا يسمى صحابيا مؤمنا به. من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، فهذا قيد ثاني وهو قيد الإيمان. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حالة الكفر ثم أسلم بعد ذلك أي بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فلا يسمى أيضا صحابيا، لا يسمى أيضا صحابيا. ونمثل له برسول قيصر ملك الروم، رسوله اسمه التنوخي، اسمه التنوخي، فهو لقي النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان متلبسا بالكفر والشرك بالله جل جلاله، ثم أسلم بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يمكن إدراجه في دائرة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك القيد الثالث أن يموت على الإسلام، أن يموت على الإسلام، وهذا القيد يخرج لنا من؟ المرتد عياذا بالله. فمن ارتد عن الإيمان وانتكس عن ملة التوحيد عياذا بالله وارتد فهذا لا يسمى صحابيا، لا يسمى صحابيا. لماذا؟ لأنه ارتد ومات على غير الإسلام، ويشترط في الصحابي أن يؤمن ويظل على إيمانه إلى أن يموت، فهذا هو القيد. فيخرج كما ذكرنا من كان مرتدا كعبد الله بن خطل، وكذلك عبد الله بن جحش، وكان زوجا لأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. عبد الله بن جحش كان زوجا لأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. ولو تخللت إسلامه ردة، أي وإن ارتد عن إسلامه ثم آب من جديد إلى الإسلام، فهذا الارتداد لا يخرجه عن كونه صحابي إذا كان قد فاء إلى الإسلام من جديد وآب إليه من جديد، فإنه يطلق عليه صحابي، يطلق عليه بأنه صحابي على القول الصحيح، على القول الصحيح. المسألة فيها خلاف، ولكن القول الصحيح الذي ارتضاه المحققون كالحافظ ابن حجر أن ذلك ليس مخرجا له عن كونه صحابيا كالأشعث ابن قيس، كالأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن علينا أن نعلم بأن قول الصحابي أو مذهب الصحابي الذي هو داخل ضمن الأدلة المختلف فيها بين العلماء ليس المقصود في تعريفه ما ذكرناه الآن، ليس المقصود في تعريفه ما ذكرناه الآن، لأن الصحابة يختلفون من حيث الفقه والاستنباط، ويختلفون كذلك من حيث الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قلة وكثرة، فمنهم المفتون ومنهم الخضاة ومنهم كذلك أهل العلم والعلماء المتضلعون في علوم الشريعة والذين عبوا من كتاب الله وسنة رسول الله حتى ارتووا فنضحوا بالعلم ونطقوا بالحكمة، فهؤلاء هم مختلفون كما ذكرت من حيث الفقه والاستنباط إلى غير ذلك. فلهذا أهل الفقه والأصول إذا عرفوا الصحابي لا يعتمدون تعريف المحدثين. لماذا؟ لأنهم يعنون بالصحابي من له أثر في الأحكام الشرعية، ومن له تصرف في الأقضية والأحكام، فهذا الذي يعنونه في البحث، وهذا الذي يقصدونه في التعريف. فيقولون بأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولازمه زمنا طويلا، لازمه زمنا طويلا حتى عب منه وارتوى، عب منه من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وتضلع من معينه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو الصحابي الذي يقصده أهل الفقه والأصول. ولذلك يقول صاحب المراقي: واختار في الملازمين ذو نمن رآه مرة إمام مؤتمن. اختار إمام مؤتمن، اختار إمام مؤتمن، ويقصد به القرافي رحمه الله، شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه، أحمد بن إدريس القرافي. قال: واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن، أي أن القرافي رحمه الله مذهبه واختياره واختيار جمهرة من العلماء والفقهاء أن الصحابي هو الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه، لازمه زمنا طويلا حتى أطلق عليه اسم الصاحب عرفا، حتى أطلق عليه اسم الصاحب عرفا، كالخلفاء الراشدين على سبيل التمثيل، كالخلفاء الراشدين وغيرهم، كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك سائر أزواجه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالمقصود أن أهل الفقه والأصول يعنون بالصحابي من له أثر في الأحكام الشرعية، وذلك يستلزم أن يكون هذا الصحابي قد صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمنا طويلا. فهذا الذي اختلف العلماء فيه، هل قوله حجة، هل مذهبه حجة وليس بحجة، وليس التعريف السابق. التعريف السابق هذا تعريف عام شامل، والتعريف الثاني أخص منه لأنه أضيفت فيه بعض القيود الأخرى التي لم تذكر في سالفه. فلذلك الخلاف في الاحتجاج بمذهب الصحابي، يقصدون به من لازم النبي عليه الصلاة والسلام مدة طويلة. جيد، بداية قبل أن نلج في الخلاف في مذهب الصحابي، علينا أن نعرف بداية أن مذهبه، أي مذهب الصحابي، في المسائل الاجتهادية التي ليست من المسائل القطعية التي وردت بها النصوص الشرعية، في المسائل الاجتهادية ليس قوله ولا فعله حجة على غيره من الصحابة المشهدين. فقول الصحابي وفعله ليس حجة على غيره من الصحابة المشهدين. يقول صاحب المراقي: رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا. فرأي الصحابي على صحابي آخر لا يكون حجة، وهذه المسألة محل اتفاق، محل اتفاق ووفاق بين أهل العلم أن قوله لا يكون حجة على غيره. ونقل الاتفاق سيف الدين الآمدي رحمه الله في كتاب الأصول له. أما مذهب الصحابي بالنسبة إلى غيره من المجتهدين من التابعين فمن بعده، هذا جزاك الله خير، بارك الله فيك، الحمد لله. أما مذهب الصحابي بالنسبة إلى غيره من المجتهدين من التابعين فمن بعده، من التابعين فمن بعده، فبين أن الصحابي رأيه على صحابي آخر ليس بحجة. الخلاف الآن في من جاء بعده من التابعين، وهكذا ذواليك إلى زمننا هذا، هل يكون قول الصحابي مذهبه ورأيه حجة على غيره؟ هنا مناخ الرحال حول الخلاف في هذه المسألة، والمسألة فيها أقوال مشهورة. القول الأول أن قول الصحابي حجة مطلقة، أن قول الصحابي حجة مطلقة، وهذا هو المشهور عن إمامنا مالك رحمه الله، وهو مذهب الشافعي القديم. ومذهب الشافعي القديم أن قول الصحابي حجة مطلقا من غير قيد، أنه حجة مطلقة، وهذا كما ذكرنا هو المشهور عن مالك رحمه الله وقول الشافعي القديم. حجتهم ماذا؟ يحتجون بحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لم يصح، وهو أصحابي كالنجوم بأيه مقتديت مهتديتم. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، رواه ابن عدي في الكامل، وكذلك رواه الحافظ ابن عبد البر في الجامع، ونقل قول البزار بأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو القول الأول. القول الثاني أنه ليس حجة مطلقة، أن قول الصحابي ليس حجة مطلقة، وهذا كذلك مروي عن إمامنا مالك أيضا، وهو قول الشافعي الجديد، قول الشافعي الجديد. تعلمون بارك الله فيكم أن الشافعي له مذهبان معروفان، المذهب القديم لما كان بالعراق، والمذهب الجديد لما دخل مصر، لما دخل مصر، فإذا سمع الطالب القول القديم يعنون به مذهبه بالعراق، والقول الجديد مذهبه في ماذا؟ بمصر رضي الله تعالى عنه ورحمه. أي المذهبين أحظى بالقبول من قولي الشافعي رحمة الله؟ هل هو القديم أم الحديث؟ الأصل ماذا؟ يعني إن ورد قولان عن مشهد ما في مسألة واحدة وأحد القولين قديم والآخر حديث، فالمعتبر القول المتأخر، المعتبر القول المتأخر. يقول السيوطي رحمه الله: وإن عن مشهد قولان تتابعا فالقول عنه الثاني. هذه قاعدة في الباب. إذا كان الإمام عنده قولان، قول قديم ثم بعد ذلك ماذا؟ جنح إلى قول آخر، فالذي ينبغي أن ينقل عنه والذي ينبغي أن ينسب إليه هو قوله الأخير وليس القول القديم. لماذا؟ لعل هذا الإمام قد عرض له من القرائن ما ترتب عليه تغير شهاده، عرضه بعض القرائن وبعض الظروف، لأن الفتوى تتغير، وقد يتبنى العالم قولا فيغير مذهبه فيه باعتبار بعض القرائن التي احتفت بهذه المسألة فغيرت حكمه فيه، وهكذا أهل العلم والاجتهاد. فهذا يدل على أن هؤلاء كانوا يتعبدون الله جل وعلا، وكانوا يعني لا يتعصبون إلى قول قالوه ولا يتبنون رأيا قالوه، وقد ظهر لهم غير ذلك الرأي. حجتهم ماذا؟ حجتهم قالوا بأن الصحابي مجتهد من مجتهدي الأمة، الصحابي بغض النظر عن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مجتهد، مجتهد من مجتهدي الأمة، فلا يكون قوله أو رأيه حجة على مجتهد آخر، لأن المجتهد الآخر عليه أن يعمل فكره، فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره إذا كان قد بلغ مرتبة الاجتهاد، لأنه أوتي حظا من النظر، أوتي حظا من النظر، فالمتعين في حقه ماذا؟ يبذل الجهد للتوصل إلى الحكم الشرعي. قالوا بأنه مجتهد من مجتهدي الأمة، فكيف يكون قوله حجة على مجتهد آخر؟ فلذلك قالوا بأنه ليس بحجة مطلقة. القول الثالث أن قوله حجة بقيدين اثنين، القيد الأول أن ينتشر قوله، والقيد الثاني ألا يعلم له مخالف. القيد الأول أن ينتشر قوله، والقول الثاني ألا يعلم له، أو القيد الثاني عفوا ألا يعلم له مخالف، وهذا أيضا مروي عن مالك رحمه الله. فمالك له ثلاثة أقوال إن كان المشهور عنه، المشهور عنه أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقة، هذا المشهور عنه، ولكن لديه أقوال أخرى كما ذكرنا، كما ذكر ذلك الباجي أن هذا القول كذلك منقول عن الإمام مالك رحمه الله. فإن خولف فليس بحجة، فإن خولف الصحابي، فإن خولف من صحابي آخر فليس قوله بحجة. وقول العلماء بأنه إن انتشر، يعني إذا انتشر قول الصحابي، هذا لا يستلزم أن ذلك الانتشار يمكن أن نحكم عليه بأنه إجماع سكوتي، لا يمكن. لماذا؟ لأن الإجماع السكوتي كما مر معنا يشترط فيه قيود ثلاث، يشترط فيه قيود ثلاث. القيد الأول أن يبلغ القول الكل، أن يبلغ القول كل المشاهدين. القيد الثاني أن تمضي مهلة كافية للنظر، أن تمضي مهلة كافية للنظر عادة. القيد الثالث ألا يكون هذا السكوت، ألا تظهر فيها، ألا يظهر في هذا السكوت أمارة على السخط أو الرضا، ألا تظهر عليه أمارات السخط أو الرضا. فإن ظهرت عليه أمارات السخط فهذا ليس بإجماع، وإن ظهرت عليه أمارات الرضا فهذا إجماع بالاتفاق، إجماع بالاتفاق كما ذكرنا. جيد. وهذه المذاهب ذكرها صح المراقي في قوله رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر. ثالث أي ثالث الأقوال إن انتشر. فهذه نكتة، يعني قد تجدون مثلا في بعض الكتب يقول لك هذه المسألة فيها ثلاث أقوال ثالثها كذا، لا يذكر الأول والثاني، يذكر مباشرة القول الثالث. كيف نفهم هذا؟ بأن القول الأول في إثبات، القول الثاني في إثبات، والثالث في تفصيل، فذكر الثالث فقط. فالأول والثاني في إثبات مطلقا، ثاني نفي مطلق فلم يحتج إلى ذكره، ولكن ذكر الذي فيه قيود. لذلك مثلا كما قال سعد المراقي قال رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره ثالثها، ذكر الثالث مباشرة، في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر. فنعلم أن القول الأول حجة مطلقا، ثاني ليس حجة مطلقا، والثالث هو الذي فيه التفصيل فذكره فقال ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر. فهذه هي الأقوال المشهورة في الاحتجاج بمذهب الصحابي. علنا أن نذكر بعض الفروع التي يمكن أن تبنى على هذا الخلاف، وهذا من باب التمرن على ماذا؟ على أن تظهر ثمرة الأصول في الفروع، أن تظهر ثمرة الأصول في الفروع، وهذا ما يسمى بماذا؟ بتخريج الفروع على الأصول، بتخريج الفروع على الأصول. فإذا درس الطالب القاعدة الأصولية مجردة عن الفروع تكون دراسته لها دراسة جدلية، وقد لا ينتفع بها كثيرا. ولكن متى تظهر قوة تلك القاعدة؟ عندما يتوصل الطالب إلى الأثر المترتب على الخلاف فيها. ولذلك ألفت كتب في هذا الباب ستأتي الإشارة إليه بإذن الله عز وجل بتوفيقه سبحانه. من بين المسائل التي يذكر الفقهاء أكثر مدة الحمل، ما هي أكثر مدة الحمل؟ أكثر مدة الحمل ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن أكثر مدة الحمل هي سنتان، أكثر مدة الحمل سنتان، قد تصل المرأة في حملها إلى السنتين. إحنا نعرف 9 أشهر، ومر معنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر عن طريق دلالة الإشارة، كان مر معنا بإذن الله عز وجل. لكن أكثر مدة الحمل لم يحددها الشارع، لم يحددها الشارع سبحانه وتعالى، فاختلف العلماء، اختلفوا. أبو حنيفة بأي شيء استدل؟ استدل بقول الصحابي. نرجع الآن المسألة التي نحن الآن بصدد البحث فيها، استدل بقول الصحابي وذكر بأن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تنص بأن الحمل لا يبقى في البطن أكثر من سنتين، الحمل في بطن الحامل لا يبقى أكثر من سنتين. فهذا احتجاج بماذا؟ بقول الصحابي. لكن خلف إمامنا أبو حنيفة النعمان رحمه الله، خلف من قبل مالك ومن قبل الشافعي ومن قبل أحمد أيضا، خلف من قبل هؤلاء الأئمة الثلاثة. فمالك رحمه الله عندما سئل عن أثر عائشة قيل له بأن عائشة تقول بأن الحمل لا يبقى أكثر من سنتين في بطن الأم. فقال الإمام مالك رحمه الله سبحان الله، قال سبحان الله، قال وهذه امرأة محمد بن عجلان، يعني امرأة من النساء التي تنتسب إلى بني عجلان، محمد امرأة محمد بن عجلان، قال يمكث الحمل في بطنها 4 سنين، يمكث الحمل في بطنها 4 سنوات، 4 سنين، الأولى الثانية الثالثة الرابعة. هذه المسائل الغريبة سبحان الله العظيم. قديما يعني عندما كنت أدرس منظومة علي بن قاسم الزقاق التجيبي على شيخنا الشيخ محمد بن محفوظ، وصلنا إلى البحث في هذه القضية على وجه الخصوص، فاستشكلتها على الشيخ، قلت له شيخ أنا كيف الله جل وعلا يقول وحمل وفصاله 30 شهرا، بين أمد الحمل مع الرضاع، بين أمد الحمل مع الرضاع، فكيف يمكن يختلف الفقهاء بأن الحمل قد يصل إلى 2 سنين بل إلى 4 سنوات؟ فقال هذا مما يستدل به عن طريق الوجود، مما يستدل به عن طريق، فإذا وجد فهو دليل حجة. وجد مثلا من يحمل، المرأة قد تحمل مثلا يعني 4 سنوات، والشافعي نفسه رحمه الله يذكر بأن محمد بن عجلان هذا نفسه مكث في بطن أمه 4 سنوات، هذا نفسه اللي المرأة يعني أنجبت بعد 4 سنوات، هو بنفسه مكث البطن ديال أمه شحال 4 سنوات. بل اليوم محمد ماذا قال؟ قال بنو عجلان، هذا القوم، هذا القبيلة على وجه الخصوص يعني نساؤهم يعني قد يصلن في الحمل إلى 4 سنوات. فهذه المسألة استدل فيها مالك رحمه الله والجمهور بماذا؟ بالوجود، حين وجد من تحمل بهذا القضاء فيمكن أن نجعله حدا حتى يلد أكثر من هذا الحد، والله المستعان. فهذه مسألة تبنى على الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي رضي الله تعالى عنه. كذلك يمكن أن نضيف مسألة أخرى معروفة عند المالكية، وهي مسألة ماذا؟ من تزوج امرأة معتدة، من عقد على امرأة معتدة من غيره، يعني امرأة في أيام عدتها من غير هذا المتزوج، رجل عقد على امرأة وهي معتدة من رجل آخر، جيد، ودخل بها. مذهب مالك رحمه الله هو التفريق بينهما، وأن تحرم عليه حرمة أو حرمة أبدية، تحرم عليه حرمة أبدية. هذا الذي عقد على المرأة في عدتها من رجل غيره يفرق بينهما وتحرم عليه حرمة أبدية، يعني لا يحل له بعد انقضاء عدتها من الأول وبعد انقضاء عدتها من الثاني تحرم عليه، تصبح من المحارم، تحرم عليه أن يتزوج بها، مش يعني المحارم أنه يصبح محرما لها، ولكن تحرم عليه حرمة أبدية، غريبة عنه ومع ذلك تحرم عليه حرمة أبدية. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله ومذهب كذلك الأوزاعي والليث بن سعد. حجتهم ماذا؟ حجتهم قول الصحابي. فقال الإمام مالك رحمه الله بأن عمر رضي الله تعالى عنه فرق بين طليحة الأسدية وبين راشد الثقفي، راشد هذا عقد على هذه المرأة طليحة، عقد عليها وهي معتدة من رجل غيره، من رجل غيره، فعندما بلغ الأمر يعني عندما بلغ الأمر عمر رضي الله تعالى عنه حكم بماذا؟ بوجوب التفريق بينهما مع أنها تحرم عليه حرمة أبدية. لماذا؟ لأنه دخل بها. قال لو عقد عليه من غير دخول فإنها تعتد من الأول وتعتد من الثاني، ثم بعد أن تتم عدتها من الأول والثاني يحل لهذا الذي عقد عليها ثانيا أن يتزوجها بعد ذلك. أما إذا دخل بها، عقد ثم دخل، فتعتد العدتين ثم تحرم عليه حرمة أبدية. وهذا هو رأي مالك رحمه الله، وهذا مشهور في المذهب، يعني مذكور في المذهب، إذا درس الإنسان كتب الفروع عند المالكي يجد هذا القول. وقد سألت عنه كذلك شيخي الشيخ محمد المحفوظ، سألت عن هذا القول، قول عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يذكر من ضمن المحارم المدخول عليها في عدتها لم يذكر من ضمن المحارم حرمت عليكم أمهاتكم إلى غير ذلك الحرمة الأبدية، لم يذكر من ضمن هؤلاء من دخل عليها في عدتها. جيد، فما دام أنه يذكر ستحتاج لنص، تحتاج المسألة نص. وعندما سألت الشيخ عن هذه المسألة قال لي بأن عمر قد رجع عن هذه الفتوى في آخر حياته، رجع عن هذا القول وذكر ذلك فيما أذكر عبد الرزاق في مصنفه فيما أذكر إن لم أكن واهما، ذكر هذا القول الذي فاء إليه عمر في آخر حياته وهو تغير فتياه في هذه المسألة بالذات. أما ذهب الشافعي وأحمد معروف في المسألة أنه يقول بأن هذا الثاني لو زنى بها مثلا، عياذا بالله، لو زنى بها مع أن الزنا أشد وأنكى ممن عقد يعني العقد الشرعية وقصد بذلك العقد الزواج مثلا، فمن زنى بها قال إذا زنى بها عياذا بالله فإنها تعتد من الأول وتحل للثاني وإن وقع بينهما زنا عياذا بالله. قال فكيف بمن عقد عقدا شرعيا من حيث الأصل ولكنه لم يصب كبد الحق في كونها ماذا؟ في كونها معتدة. فقال فالزنا ما بأولى أن تحرم عليه. قال هذه المسألة ليس فيها دليل على التحريم. هذا فيما يخص قول الصحابي ومذهبه، وأشرنا إشارات إلى خلاف العلماء في هذه المسألة في الاحتجاج بقول الصحابي، وذكرنا ثلاث أقوال مشهورة في هذا الباب. وندخل الآن في الاستحسان، وهو الدليل الحادي عشر الاستحسان، كما قال رحمه الله، قال وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالشهاد متصف، ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. إذن فالاستحسان من الأدلة التي يحتج بها مالك رحمه الله في الأحكام الشرعية. ما هو الاستحسان؟ الاستحسان لغة استفعال من الحسن. الاستحسان في اللغة استفعال من الحسن، وهو عد شيء حسنا. فهذا المقصود بالاستحسان عد شيء حسنا. والقصد منه في سياقنا نحن ما استحسن ولم يكن متنافيا مع الشرع، ما استحسن ولكن لم يتنافى مع الشرع، فيستحسنه المشهد بعقله ويميل إليه ويختاره. وذكر القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله رحمة واسعة، ذكر أن مالكا لم ينص على الاستحسان، لم ينص عليه أنه من أصوله المعتبرة، لم ينص عليه، ولكن كتب الأصحاب وكتب الأئمة كابن القاسم رحمه الله وأشهب ابن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم العتقي هو من أجل تلامذة مالك رحمه الله، وكذلك أشهب بن عبد العزيز الذي انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بمصر رحمة الله على الجميع وغيرهما. فنقل القاضي بأن الاستحسان لم ينص عليه مالك. وذكر الشاطبي رحمه الله ينقل عن أصبغ بأنه سمع عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله أنه ينقل عن مالك بأن الاستحسان تسعة أعشار العلم. القصد أن هذا الأصل هو من الأصول التي اعتبرها مالك رحمه الله وارتكز عليها في بعض من المسائل من حيث الحكم ومن حيث الأخذ بها. استدل من يقول بالاستحسان بحديث يروى مرفوعا ولكنه لم يصح وصح موقوفا عن ابن مسعود، وهو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، لا يصح مرفوعا وصح موقوفا كما ذكرنا. والشافعي رحمه الله على طرفي نقيض مع إمامنا مالك رحمه الله، حيث أنكر الاستحسان، فقال من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وقال رحمه الله أيضا الاستحسان تلذذ، الاستحسان تلذذ أي فيه شيء من الشهوة، وفيه شيء يعني كأنه شيء من الهوى، يعني كأنه يقول بأنه فيه شيء من الهوى عياذا بالله. ولكن الحكم على الاستحسان يكون من حيث ماذا؟ من حيث تصوره بداية، نتصور ما المقصود بالاستحسان الذي عمل به مالك وأخذ به من جاء بعده من تلامذته. فلذلك المبحث الثاني حول تعريف الاستحسان المعمول به واختلاف الفقهاء فيه. فهذه المسألة اختلف فيها المالكية على أربعة أقوال. الاستحسان المعمول به عند المالكية اختلف فيه على أربعة أقوال. القول الأول أن الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين، أن الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين، جيد. وهذه المسألة في الحقيقة محل اتفاق ومحل إجماع، فلو فسر الاستحسان بهذا التفسير لما كان فيه خلاف أصلا، لو فسر بأنه الأخذ بأقوى الدليلين لم يقع فيه خلاف أصالة. لماذا؟ لأن الإجماع قد انعقد على أن الأخذ بالراجح واجب، لا راجح، واجب يتعين. إذا كان ثمة يعني قولان أحد مراجح والآخر مرجوح وظهرت الأدلة والقرائن على رجحان هذا القول فيتعين الأخذ به، المسألة ليست فيها خيار يعني أختار أو لا أختار، بل يتعين عليك الأخذ بذلك القول لأن الأخذ بالقول الراجح واجب لا راجح، لا راجح. مثاله قد يمثل له بتخصيص بيع الرطب بالتمر، كتخصيص بيع الرطب بالتمر، وهذا ما يسمى ببيع العرايا، فهذا مستثنى من أصل كلي يقتضي المنع. والدليل على جواز هذا البيع بيع الرطب بخرصها من تمر النخل التخصيص بهذا، يعني التخصيص ورد في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بجواز وصحة هذا البيع، فهو استثناء وتخصيص، يعني تخصيص إخراج من الحكم الكلي، من الحكم الكلي الذي يقتضي المنع. إذن فهذا المعنى في تفسير الاستحسان لا غبار عليه ولا خلاف فيه يذكر بين العلماء، هذا لا خلاف فيه. القول الثاني، القول الثاني أن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام، تخصيص الدليل العام بماذا؟ بالعادة لمصلحة، تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة، جيد. هذا هو الاستحسان كما عند أشهب رحمه الله، فهذا الاستحسان عند أشهب هو هذا الاستحسان، تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة. كيف ذلك؟ مثل له العلماء كمن استحسن دخول الحمام، كمن استحسن دخول الحمام من غير تعيين لزمن المكث فيه ومن غير تعيين وتحديد للقدر المستعمل من الماء لما في ذلك من المشاحة، وهذا مستقبح عادة، هذا مستقبح عادة. مثلا لو وضع مثلا على أبواب الحمامات بأنه لا يجوز أن يتجاوز المستحم ساعة ولا يجوز أن يتجاوز الدلوين أو ثلاث، هذه المسألة يترتب عليه من الحرج ما الله عز وجل به عليم، لأن المسألة هذه مستقبحة عادة، العادة تستقبح أن تحدد يعني مدة المكث في الحمام وكذلك الماء المستعمل قدره. نتفق على مسألة بأن الإسراف محرم، الإسراف محرم، أن يتجاوز الإنسان الحد في الاستعمال هذا محرم شرعا، والله عز وجل يقول ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، هذا حكم قطعي عام لا يشرع الإسراف في أي شيء كيفما كان، كيفما كان يعني حاله. فالإسراف محرم، والإسراف حكم شرعي أطلقه الشارع، أطلقه الشارع ولم يحده بحد، فالمرجع فيه إلى العرف، إلى العرف. فكل ما اعتبر عرفا بأنه إسراف فهو الإسراف الذي أنيط بحكم التحريم فيرجع فيه إلى العرف. إذن فاستحسان دخول الحمام أو جواز دخول الحمام من غير تعيين لزمن المكث مع كذلك القدر المستعمل من الماء، هذا فيه ماذا؟ فيه غرر في الأصل، لأن الجهالة، أنت الآن غا تخلص وحد القدر محدد 10 درهم مثلا، قد تستعمل أكثر من غيرك من حيث الماء، وقد تمكث مدة أكثر من غيرك من حيث الماء. قال بأن المسألة أنت أعطيت واحد القدر محدد، ولكن الاستفادة من هذا الشيء يعني هذا دخول الحمام غير محدد، ففي شيء من الغرر كما قال العلماء، في شيء من الغرر، ولكن هذا الغرر ليس يعني ليس مردودا من حيث الشرع، ليس مردودا من حيث الشرع، لأن العادة قضت بأن المشاحة في مثل هذه الأمور مستقبح. مستقبح جيد. هذا تمثيل لمن قال بأن الاستحسان هو ماذا؟ تخصيص الدليل العام. تخصيص الدليل العام، شنو الدليل العام عندنا هنا؟ هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والإسراف، نهي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ولكن هذه الصورة استثناها العلماء باعتبار النص، لا باعتبار العادة. العادة علاش؟ لأن المشاحة في هذه الأمور فيها ماذا؟ فيها يعني استقباح، يعني من حيث العادة هذه المسألة مستقبحة عادة. جيد. الدليل الثالث أو القول الثالث أن الاستحسان هو الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي. أن الاستحسان هو الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي، وهذا القول نص عليه الباجي رحمة الله عليه، أو عفوا نص عليه الأبياري أبو الحسن الأبياري رحمة الله من أئمة المالكية، وله كتب نافعة جليلة في كتب في باب الأصول وفي باب الفقه، ومن أجل كتبه شرحه على جمع الجوامع رحمة الله عليه. لا عفوا عفوا اللهم صل، ليس له شرحا على جمع الجوامع، بل شرح البرهان، برهان لإمام الحرمين، أما هو يعني كان متقدما على ابن السبكي أصلا، كان متقدما على ابن السبكي، كان متقدما على ابن السبكي، فهو الذي انبرى لماذا؟ لكتاب إمام الحرمين مسمى البرهان، حتى ينقض أصول الشافعية التي فيها رد على ما عليه المالكية، والذي يعني انبرى للرد للشرح مع الرد، يعني أبو الحسن الأبياري رحمة الله عليه رد على إمام الحرمين في مسألة المصلحة المرسلة، وكذلك في الاستحسان إلى غير ذلك المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المالكية وغيره. والشاطبي رحمه الله يقول بأن الاستحسان عند مالك هو هذا الاستحسان كما في الموافقات، الاستحسان الذي عمل به مالك رحمه الله هو الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي، في مقابلة دليل كلي. مثاله إذا عقد مثلا مشتر صفقة بيع مع على سلعة مع بائع ما، فمات هذا المشتري، مات مع أنه يعني مع أن هذا الخيار، الخيار ديال الشرط ما زال قائما، يعني كأن يشترط عليه ماذا؟ أن يكون الخيار لمدة أسبوع حتى ينظر في نفسه، فقبل ذلك البائع الشرط أن الخيار يمتد إلى مدة أسبوع. جيد. فمات هذا المشتري خلال هذا الأسبوع، فورث، جاء الورثة فورثوا عنه هذه الصفقة، ورثوا عنه هذه الصفقة وهي جزء مشاع بين الورثة. مزيان. بعض الورثة اختاروا عدم إمضاء هذه الصفقة، والبعض الآخر اختاروا إمضاءه، البعض اختار رد عدم إمضاء هذه الصفقة، وبعضهم اختار إمضاءها. فالقياس الكلي هو ماذا؟ رد الجميع. القياس الكلي أرض الجميع. المصلحة الجزئية، شنو المصلحة الجزئية؟ دفع الضرر عن البائع لما في التبعيض في هذه الصفقة من إبلاغ الضرر به أو من بلوغ الضرر به، يعني تبعيض مثلا هذه الصفقة بعضها قد أمضي من قبل البعض والبعض الآخر لم يمضه البعض، فهذا التبعيض في الصفقة يدخل الضرر على البائع، فرعيت مصلحته ماذا؟ دفع الضرر عنه، فهو الأخذ من المصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي. ودليل كلي يقتضي ماذا؟ الخيار، إذا قبلوا هذا صح خيارهم، وإذا قبلوا هذا صح خيارهم، ولكن ضرء المفسدة عن هذا البائع يقتضي ماذا؟ رد الجميع. وهذا تمثيل يمثل به من يقول بهذا القول. شاهد هذه المسألة، شاهدها الرخصة الشرعية، الرخصة الشرعية. فالرخصة الشرعية هي أخذ بمصلحة جزئية، الرخصة الشرعية هي أخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. هذا الدليل الكلي ماذا يقصد؟ يقصد المنع، المنع. ولكن هذه المصلحة الجزئية دليلها راجح، دليلها راجح، كما يقول صاحب المراقي في بيان صور الرخصة الشرعية قال رحمه الله: وربما تجيد ما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمي. أخرج يعني الرخصة من أصل يقصد المنع مطلقا، المنع مطلقا. وربما تجيد ما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمي. القول الرابع في تعريف الاستحسان كما ذكر الناظم رحمه الله أنه دليل ينقدح في نفس المشهد يقصر التعبير عنه، يقصر التعبير عنه. وهذا التعريف مردود، هذا التعريف للاستحسان مردود، كونه فهم أو دليل ينقدح في نفس المشهد ولكنه تقصر يعني تقصر عبارته عنه، هذا مردود كما رده ابن الحاجب رحمة الله عليه. وجه الرد ماذا؟ وجه الرد أن المشهد من شروطه أن يكون أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، فالاستحسان ليس مخولا لكل أحد بل هو حكر على أهل الاجتهاد، حكر على أهل الاجتهاد. فمن لم يبلغ درجة الاجتهاد ليس له مسوغ أن يدخل نفسه ولتصور هذا المحراب، نتصور هذا المحراب، فليس ليست له الأهلية التامة للدخول في مثل هذا، في مثل هذا الباب، بل هو خاص بالمجتهد. وهذا المجتهد شرطه ماذا؟ شرطه أن تكون لديه قدرة على التعبير ما في نفسه. لماذا؟ لأن من شروط المجتهد أن يكون عنده ماذا؟ قدر البلاغة واللغة العربية، أن يبلغ فيها درجة التوسط، يبلغ فيها درجة التوسط، كما يقول صاحب المراقي رحمه الله قال: والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع. المجتهد هذا النحو والميزان يعني المنطق، النحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع. ثم قال في آخر الأبيات قال: ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، أن يكون صاحب مرتبة وسطى. فلا يشترط أن يبلغ الغاية في علوم اللغة العربية والبلاغة، ولكن يشترط ماذا؟ أن تكون يعني عنده مرتبة وسطى في هذه العلوم الشرعية. وقد ذكر صاحب المراقي رحمه الله هذه الأقوال الأربعة فقال: والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو هو تخصيص بعرف ما يعم، ورعي الاستصلاح بعضهم يأم، ورد كونه دليل ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. ذكر الأقوال كلها في هذه الأبيات الثلاثة. بقي الآن مالك رحمه الله كما ذكرنا يعتمد الاستحسان في الشرعيات، لكن المسائل التي ذكر عنه رحمه الله أنه استحسنها قليلة جدا، بل قد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. فبعضهم ينص بأن أربع مسائل، وبعضهم ينص كالحطاب رحمه الله عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الرعيني رحمه الله صاحب موال الجليل على مختصر خليل ينص بأن خمس، أن المسائل التي استحسنها مالك رحمه الله خمس. وقد جمعها أبو عبد الله بن غازي رحمه الله في بيتين فقال: وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار، والجرح مثل المال، والجرح مثل المال في الأحكام، والخمس في أنملة الإبهام. هذه المسائل الأربع التي ذكر أن مالكا كان يقول فيها بالاستحسان، أي أنه قال: هذا قول أستحسنه ولا أعلم أحدا قاله قبلي، هذا قول أستحسنه ولا أعلم أحدا قاله قبلي رحمة الله عليه. وقال مالك بالاختيار يعني الاستحسان، يقصد بالاختيار الاستحسان في شفعة الأنقاض والثمار، يعني في باب الشفعة. فمعلوم أن الشفعة هي استحقاق الشريك شقص شريكه بثمنه الذي باعه به، استحقاق الشريك شقص أي حصة ونصيب شريكه بثمنه الذي باعه به. الشرط في هذا أن يكون بنفس الثمن الذي باعه به. فقال مالك رحمه الله بأن هذا الاستحقاق، استحقاق الشفعة، يكون في الأنقاض، المقصود الأنقاض البناء، يكون في البناء. والثمار كذلك في ثمرة الغصون، في ثمرة الغصون. وهذا قال به مالك رحمه الله، قال بأن الشفعة ثابتة ومستحقة حتى في ثمار الغصون. قال في شفعة الإنقاذ والثمار. والجرح مثل المال، والجرح مثل المال. قال رحمه الله بالقصاص، رحمه الله قال بالقصاص بشاهد ويمين، بشاهد ويمين في الجرح في باب الديات. قال في القصاص، قال بالقصاص بشاهد ويمين في مسألة الجرح، مسألة الجرح رحمه الله. والخمس في أمونة الإبهام، معلوم أن الإبهام شحال فيه من جزء، يعني الإبهام هو هذا شحال فيه من جزء، يعني جزءان، والأصابع الأخرى فيها شحال من جزء، ثلاثة إلى اثنين مثل الخنصر، وخنصر وبنصر ووسطى سبابة وإبهام لا تنسى. الخنصر مثلا ثلاثة الأجزاء، هذا البنصر ثلاثة الأجزاء، كذلك الوسطى ثلاثة الأجزاء، السبابة ثلاثة الأجزاء. فإذا رأيت ماذا في أصبع الإبهام تجد فيه ماذا؟ تجد فيه جزئين فقط، تجد فيه جزئين فقط. جيد. ماذا قال مالك؟ قال مالك رحمه الله بأن الأصابع كلها، كل أنملة شحال فيها؟ في خمسة الإبل، في خمسة الإبل. مثلا من قطع مثلا أصبعا أو أنملة أصبع من شخص ما فإن ديته كم؟ خمسة من الإبل. أصبع شحال فيه؟ 15. أصبع شحال فيه؟ في 15. جيد. ماذا قال مالك؟ قال مالك بأن الإبهام الأنملة هذه شحال فيها؟ فيها 5، و الجزء الثاني شال فيه 5، ففيه 10 في الإبهام دون سائر أصابع الأخرى. وهذا قال به مالك فقط، قال به مالك رحمه الله. ولذلك قال والخمس، خمس من الإبل في الملزي الإبهام. وهذا قال به مالك رحمه الله كما ذكر العلماء. وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار، والجرح مثل المال في الأحكام، والخمس في أنملة الإبهام. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.